إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن أخطر وسائل عداوة الشيطان للإنسان التسلط عليه بالوساوس التي تحرفه وتصرفه عن دينه، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به من الوسواس الخناس، فقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وفي الآونة الأخيرة لاحظت كثرة الأسئلة التي يشتكي أصحابها من الوساوس، سواء وسواس العقيدة أو الوسواس في الطهارة أو الوسواس في الطلاق وغيرها، وقد بلغ الوسواس ببعضهم مبلغا كبيرا حتى أفسد عليهم حياتهم، فبعضهم يمكث الساعات الطويلة في دورة المياه، وبعضهم تقرح جلده من كثرة الوضوء والغسل، وبعضهم يعيش في مشاكل يومية بسبب الوسواس في الطلاق، وبعضهم يعاني ألما نفسيا كبيرا بسبب وساوس العقيدة. ومن المعلوم أن الوسواس القهري مصنف ضمن الأمراض النفسية، لذلك كنت أحيل من اشتدت حالته منهم إلى المختصين النفسيين لتلقي العلاج، لكن نسبة كبيرة منهم حالتهم خفيفة ومتوسطة، ويمكنهم بعون الله التخلص من هذا الوسواس بشيء من الاجتهاد والاتباع للعلاج الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. فكتبت ورقات تتضمن هذا العلاج، فكنت أرسلها لكل من سأل، ثم بدا لي أن أنشرها ليعم النفع بها، فأسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، من وسوسته وكيده وخطواته. تعريف الوسواس: الوسواس أو الوسوسة هي حديث النفس والأفكار، والرجل الموسوس هو الذي غلبت عليه الوسوسة، وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بالكسر، وهو بالفتح الاسم، والوسواس أيضا اسم للشيطان، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه. فالوساوس أفكار تأتي للإنسان إما من نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإما من الشيطان، كما وسوس لأبينا آدم عليه السلام، قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهذه الوساوس تشككه في دينه أو في ربه أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يؤاخذ على وساوس النفس والشيطان ما لم يتكلم بها أو يعمل بها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ولكنه مأمور بمدافعتها، فإذا ما تهاون في مدافعتها واسترسل معها فإنه قد يؤاخذ على هذا التهاون. وقد يأتي الشيطان ويوسوس للمسلم أشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته، يكرهها المسلم ولا يرضاها، فمدافعة هذه الوساوس وكراهيتها دليل على صحة الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما: محض الإيمان. وتدل روايات الحديث على عظم ما يجدونه في نفوسهم، ففي رواية: قالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا شيئا لأن يكون أحدنا حممه أحب إليه من أن يتكلم به. وفي رواية: إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. وفي رواية: لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص كاللبن الصريح. وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: قوله ذاك صريح الإيمان معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه أنفسكم. وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا وقد روي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قلت: يشير إلى الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال الصنعاني رحمه الله: قوله الذي رد كيده إلى الوسوسة معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فيكيد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد. الفرق بين الوساوس والشبهات. أما الفروق بين الوساوس والشبهات فيمكن تلخيصها في الآتي: 1- أن الموسوس غير راغب فيما يأتيه من أفكار، فهو يعلم أن الله موجود وأن الدين صحيح، لكن يأتيه خاطر عابر من غير إرادته فيستقر في ذهنه فيفزعه، فيزداد وروده عليه وفزعه، ولو لم يكن مؤمنا بالله وبوجود النار لما فزع منها، لذلك لا حساب عليه إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. أما الشاك المتأثر بالشبهات فهو يستمع الشبهة ويقلب فكره فيها بإرادته، فيميل إليها ويحكم عليها بإرادته أنها شبهات منطقية، ومن الممكن عنده جدا أن تكون صحيحة، وقد يتوقف في شأن إيمانه. 2- أن الموسوس قد يكون جاهلا بجواب الشبهة التي أدخلها عليه الوسواس، فيسأل عنها، فيقتنع عقله أول الأمر، لكن الأفكار تلح عليه ولا تفارقه، وتظل تدور في رأسه رغم معرفته بأنها غير صحيحة، ورغم محاولاته طردها، وتظل تأتيه بصيغ جديدة وتقول له: لكن ماذا لو؟ أما الشاك فبمجرد معرفته لجواب الشبهة واقتناعه بها فإنه يزول تردده وينشرح صدره وتفارقه الأفكار إذا كان من المنصفين. العلاج الشرعي للوسواس. ينبغي على المبتلى بوسواس العقيدة أن يطمئن، لأن كراهته لهذا الوسواس ورغبته في التخلص منه من صريح الإيمان ومحض الإيمان، كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدعو أيضا إلى الإطمئنان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يضر المسلم ما لا يستطيع صرفه من الخواطر الشيطانية والوساوس، فإنه طالما لم يترجمها إلى قول أو عمل فهي داخلة تحت عفو الله ومغفرته. واعلم أخي المبتلى بالوسواس أن الشريعة الإسلامية

فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال المناوي رحمه الله: إن للشيطان لمة بالفتح قرب وإصابة من الإلمام وهو القرب، وللملك لمة المراد بها فيهما ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك. فذكر الله يطرد الشياطين ووساوسها، ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا حضر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان. فذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال، ولا يعالج الشيء إلا بضده. وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول والقوة، وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 4. التشاغل. فالإعراض عن هذه الوساوس والانشغال عنها من أعظم الوسائل في دفعها ورفعها، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث السابق، فقال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، أي ينشغل ويعرض عن هذه الوساوس. ومما يعين على ذلك أن يشغل الموسوس نفسه بممارسة أنشطة وأعمال تأخذ من جهده البدني والفكري، بحيث يصرف ذهنه عن الوساوس، وهذا مما ينفع كثيرا إن شاء الله. ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الإعراض لا يصلح للشبهات التي تمكنت من الإنسان وأتته من خارج نفسه فأشغلت فكره، فهذه لا بد من إزالتها بالحجة والبرهان، بخلاف الوسواس الذي يدفع بالاستعاذة والإعراض. قال الإمام المازري شارحا الحديث السابق: ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا على غير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها. ومن هذا المعنى حديث لا عدوى مع قول الأعرابي: فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها. وعلم صلى الله عليه وسلم أنه اغتر بهذا المحسوس، وأن الشبهة قدحت في نفسه، فأزالها صلى الله عليه وسلم من نفسه بالدليل، فقال له: فمن أعدى الأول. والحمد لله رب العالمين. تم بحمد الله.